قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على إحسان الخلق والتواضع وعدم الغلظة والتكلف وسوء المعاشرة، تقدم قول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم هنا: أكمل من إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم من نسائهم. أكمل من إيمانا أحسنهم خلقا، فمن كمال الإيمان إحسان الخلق مع الأهل ومع الإخوان ومع الأستاذ ومع الجيران ومع الجلساء، ما يكون فضلا غليظا ولا معبسا، بل يكون حسن الخلق مع أهل بيته وجلسائه وإخوانه وزملائه وغيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق من تقوى الله. وأكثر ما يدخل النار الأجوفان، الفرج والفم. أكثر ما يسبب دخول النار الفرج واللسان، الفرج والفم. وفي هذا الحث على إحسان الخلق مع النساء: خياركم خياركم من نسائهم. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. بعض الناس على امرأته كالنمر والأسد، شديد عليها، مكفهر مغلظ، لا ينبغي هذا، بل ينبغي يكون لين هذيك مع أهله، حسن الخلق، طيب المحادثة مع أهله. وهكذا الزوجة يجب أن تكون كذلك، طيبة الخلق، حسنة الخلق، طيبة المحادثة، كل منهما يتحرى الخير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وحق الزوجة يجب أن يراعى، وإن كان حق الزوج أكبر، حق الزوج عظيم وحقه أكبر، لكن يجب عليها ألا يظلم، بل يجب أن يكون متواضعا حسن الخلق، يأخذ حقه ويعطي حق. استوصوا بالنساء خيرا. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بالحسن الخلق درجة الصائم القائم. وما ذاك الذي ما ترتب على حسن الخلق من الفوائد الكثيرة وقضاء الحاجات وحل المشاكل وإناس الصديق والرفيق وغير هذا من المصالح، لأنه إذا كان حسن الخلق احتج إليه وصار من أسباب حل المشاكل و التسوى بين الناس ورأب الصدع ولم الشعث، يكون مباركا بحسن خلقه. وفق الله الجميع. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم الضامن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على حسن الخلق والترعيب فيه، وأن ينبغي المؤمن أن يحسن خلقه ويجهز نفسه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم في بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تحسين الخلق من أهم القربات. فذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم من منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. هذا فيه الحث على إحسان الخلق والترغيب فيه والتهديم من التشدق والتعظم بما لا يفيد والتفيقق. فالثرثارون والمتشدقون والمتفيقون هما الكبر والتكلف. فالمؤمن ينبغي له يحسن خلقه. يقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فتواضع وإحسان الخلق من أهم القربات. ولهذا قال الصلاة في حسن الخلق: بذل المعروف وكف الأذى وبذل الندى. فحسن الخلق يتضمن كف الأذى عن الناس وبذل الندى وبذل المعروف الذي ينبغي بذله. وكل إنسان يستطيع أن يجاهد نفسه في تحسين خلقه وتواضعه والبعد عن التكبر والتفريق. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. باب الحلم والأناة والرفق. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. باب الحلم والأناة والرفق. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. هذه الآيات الكريمات والأحاديث المذكورة كلها تدل على فضل الحلم والأناة والرفق في الأمور وعدم الطيش والعجلة. السنة المؤمن في أموره يكون رفيقا حليما ذا أناة وتؤدة وتفكير وعدم عجلة. يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كرم الغيظ والعفو والصفح في خير عظيم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنت يا عبد الله في حاجة إلى الرفق، لأن الرفق يوصلك إلى غايات محمودة، والعجلة تعقب الندامة وربما سببت مشاكل كبيرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. واللفظ الآخر ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فينبغي المؤمن أن يكون رفيقا فيما يأتي وفيما يذر، ولا يحرص على العجلة في الأمور، بل يرفق ويتأنى. ويقول لا شد عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فالحلم والصبر والتحمل والأنا في الأمور فيها خير كثير وعواقب حميدة. ومن صفات الأخيار الحلم والأنا والرفق في الأمور وعدم العجلة في الأمور. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم، وهي الدلو الممتلئة ماء، وكذلك الذنوب. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. هذه الحديث ثلاثة كالتي قبلها في الحث على الرفق والحلم وعدم العجلة في الأمور. فالرفق لا يكون لشيء إلا شأنه، ولا ينزع من شيء إلا شأنه. فالواجب على الداعية إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والأخ مع إخوانه الرفق في الأمور وعدم الغلظة وعدم الشدة، لأن هذا أقرب إلى النفع أقرب إلى النجاح. ولهذا في هذا الحديث لما بال أعرابي في المسجد هم به الصحابة لعظم ما فعل من البول، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تهزموه، دعوه. فلما فرق أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه وقال: إن هذه مساجد لا يصفى فيها شيء من البول والقدر، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. وأمره ما يصب على بول سجل بالماء. هذا في حد الرفق، لكن لا سيما الأعراب جهال، فيعلمون بالرفق ويوجهون بالرفق. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، مثل ما قال الحديث الأول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالمؤمن هكذا يبشر ولا ينفر، يسر ولا يعسر، مهما أمكن في الدعوة إلى الله وتعليم الناس وتوجيههم إلى الخير وأمرهم معروف ونهيهم عن، كل ذلك بالتيسير والتسهيل والتبشير وعدم التنفير، لأن هذا أقرب إلى النجاح وأقرب إلى الفائدة. فالمبشر والمنذر والمعلم يفرح ويستجيب مع الرفق ومع اللين ومع الكلام الطيب. وهكذا الحديث الآخر: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا ما سواه. والحديث الآخر: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فالواجب على الدعاة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى جميع المسلمين تحري الرفق والصبر وعدم الغلظة في الأمور، لأن هذا أقرب إلى النجاح وأقرب إلى النفع. نسأل الله جميع التوفيق. على كل شيء تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يعني أسهلهما على من يتعلق به الأمران، ومن تقم نفسه يعني يسمح ويعفو عليه الصلاة والسلام، إلا أن تنتهك حرمات الله فإنه يغضب لله عز وجل. وما نفسه فيسمح. قد جاءه أعرابي في بعض أسفار فجره بقميص برداه حتى أثر في عاتقه، قال: أعطني ما أعطاك الله، فإنك لم تعطني من مالك ولا من مال أبيك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه وأمر له بعطاء. المقصود أن الحلم والصبر والرفق هو المطلوب في جميع الأمور. لا ينبغي للعبد أن يكون شديدا عنيفا، بل ينبغي أن يكون رفيقا حليما صبورا في أموره كلها. الحديث الأخير كذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرم على النار كل هين لين قريب سهل، يعني أهل التواضع والصفح والعفو من أسباب دخول الجنة والسلامة من النار. فهذا حفي حث على السهولة والليونة والصفح والعفو وعدم التشدد، فالمؤمن يكون هينا لينا قريبا لا عنيفا ولا شديدا في مع أخيه، وفق الله الجميع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالرفق والتواضع وعدم العجلة وعدم الشدة وعدم الإذى لأحد. سنة المؤمن أن يكون سمحا لينا هينا قريبا متواضعا، هذا هو الذي ينبغي المؤمن، أن يحذر الغضب ويحذر الانتقام من نفسه وظلم الناس والعدوان عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم ما سأله قال أوصني، قال لا تغضب، فردد براي قال لا تغضب، لأن إذا غضب قد يضر، قد يقتل، قد يضرب، قد يسب، قد. فينبغي المؤمن أن يتباعد عن أسباب الغضب مهما أمكن، يحرص على الحلم والرفق حتى يبتعد عن أسباب الغضب لما يترتب الغضب من الخطر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم أحسن قتلة، وإذا ذبحتم أحسن ذبحة، وليحد أحدهم شفرته ويرح ذبيحته، فيه الحث على الإحسان مع الفقراء والمساكين وغيرهم، حتى في الذبح يكون الإنسان يتحرى الإحسان، يتحرى الرفق في مخاطبته للناس، في حديثه مع الناس حتى لا تقع مشاكل. وإذا أراد يذبح يحد الشفرة ويرح الذبيحة، لا يكون عجل مع التعدة والثبات حتى لا يؤذي الحيوان، حتى لا يضر الحيوان. تقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هذا يدل على خلقه العظيم، وأن الأفضل المؤمن أن يختار الأيسر وعدم الشدة، فإذا كان مباحين فليختار أفضل أيسرهما وأسهلهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون إثما فليبتعد عن الإثم. كذلك كان لا ينتقم نفسه، قد يؤذى ويتكلم عليه ويسبح ويعبو، هذا من فضائل الأعمال ومن مكارم الأخلاق العفو والصفح، كما قال جل وعلا وأن تعفو أقرب للتقوى، قال سبحانه فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فالعفو في محله فيه فضل عظيم. أما إذا كان العفو لا يترتب عليه شر، لا يعفو، إذا كان العفو يترتب عليه مضرة فلا، لكن إذا كان يترتب على خير ومصلحة فليعفو. هذا الحديث الرابع يا أهل الجنة كل قريب هين لين سهل، هذا يدل على أنه ينبغي المؤمن يكون قريبا لينا ليس بغليظ ولا جافي ولا مشدد، بل يكون متواضع لين الكلام طيب الكلام مع إخوانه المسلمين، هذا هو الأفضل المؤمن، يتحرى طيب الكلام ويتحرى التواضع ويتحرى الإحسان في كل شيء، لا مع أهله ولا مع جلسائه ولا مع غيرهم، هذا هو الطريق السوي وهو الأسلم المؤمن

ما ضرب خادما ولا خادمة ولا زوجة، بل كان يحل المشاكل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق والحكمة عليه الصلاة والسلام. وجاءه أعرابي ذات يوم وعليه رداء له حاشية، فجذبه الأعرابي بحاشية الرداء وقال: مر لي بشيء من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء ولم يعاقبه. قال رضي الله عنه: كان لا ينتقم نفسه ويعفو ويصفح إلا أن يقاتل في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه الدلالة على أن الأفضل للمؤمن في حق نفسه إذا أساء إليه المعاملة أخوه أو جاره أو قريبه أو صديقه أو غيرهم أن يصفح ويعفو حيث أمكن ذلك، تأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. أما حدود الله وحق الله، لا، لا بد يؤدى حق الله. حدود الله لا يصح عنها بل تقام، لكن حق المخلوق وما يتعلق بحقه فلا بأس إذا صفح عن حقه أو بعض حقه. وفق الله جميعا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم، وقد سبق شرحه في باب صلة الأرحام. هذه الآيات والأحاديث فيها الحث على الصفح والحلم والعفو وكرم الغيظ وتحمل الأذى. المسلم مع إخوانه يتحمل الأذى، ومع الجاهل أيضا. يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ويقول عز وجل: ولا من صبر وغفر إنما إن ذلك لمن عزم الأمور. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء طلبه قوم فأدموه، وجعل يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أذى كثيرا فصبر وتحمل. فينبغي المؤمن أن يتحمل وأن يصبر على الأذى، كما صبر الأنبياء وكما صبر الأخيار. والله جل وعلا يقول: فليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. الحديث الأخير. نعم. كذلك حديث صلة الرحم. صلة الرحم من أهم القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن سأله في أجله فليصل رحمه. ويقول الرجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويسيئون علي. فقال: لئن كنت كما قلت كأنما تسفه المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فهذا فيه الحث على جفاء القارب وسوء معاملتهم، وأن يعاملهم بالأفضل وأن يكون خيرا منهم حتى يكون له الفضل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل. باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أفسد الصورة التي فيه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. هذه الأحاديث والآيات بهما الحث على الغضب إذا انتهكت محارم الله، وتغليظ على من خالف الشرع حتى ينتبه ويعود إلى رشده، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله غضب لله، وكان لا ينتقم لنفسه، لكن متى انتهكت محارم الله غضب لله. ومن ذلك ما فعل لما بلغه أن بعض الناس يطوف الصلاة، قال: يا رسول الله، إني لا أتأخر على الصلاة من أجل فلان ما يطلب بنا. قالت عائشة رضي الله: فما رأيت غضب في موعظة كما غضب يومئذ. فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، يعني منفرين عن صلاة الجماعة، فأيهم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. يعني يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طول معاذ على أصحابه في العشاء قال له صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه وقال: اقرأ بسبح اسم ربك على، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، واقرأ باسم ربك. المقصود أن يتحرى عدم التطويل على الناس حتى لا ينفرهم من صلاة الجماعة. ولما رأى على سهوة لعائشة قراما فيه تصاوير هتك وغضب، وقال: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. ويقال في اللفظ الآخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فالواجب الحذر مما نهى الله عنه، والواجب على المؤمن أن يتحرى في موعظته وأمره بالمعروف ونهي المنكر حدود الله. ولما سرقت امرأة من مخزوم من قريش، أهم الناس، أهم قريش أمرها وأحب ألا تقطع يدها، وكان هذا يوم الفتح، فقال: ما يشفع فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يستطع ذلك إلا أسامة حب رسول الله. فتقدم أسامة فيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم

وأن يجتهد في أسباب السعادة لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتحكيم شرع الله فيهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راع في بيت زوجها ومسؤول رعيته، والعبد راع في مال سيده ومسؤول رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالواجب على الأمير وشيخ القبيلة والسلطان والملك، كل من له ولاية، الواجب عليه أن يجتهد في النصح، وأن يعتني برعيته، وأن يحوطها بالنصح، وأن يبتعد عن غشها، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وفق الله الجميع. اليوم هذا هو اليوم الثامن من عاشور، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في صوم يوم عاشوراء، وكان يصوم عليه الصلاة والسلام، ويقال ويقول: إن الله يكف به السنة التي قبله، وهو يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فيستحب صيامه. وهذا هو اليوم الثامن، والأحد غدا هو اليوم التاسع، والاثنين هو اليوم العاشر، فيستحب صوم الأحد والاثنين، أو صوم الاثنين والثلاثة، أو صوم الثلاثة، مستحب لمن أحب ذلك. وفق الله الجميع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. هذه الأحاديث الأربعة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب العناية بالرعية، وأن من له ولاية على جهة من الجهات أو قبيلة من القبائل أو شؤون من شؤون المسلمين، أن عليه أن يرعى ذلك حق الرعاية، وأن ينصح في ذلك، سواء كان ملكا أو أميرا لقرية أو مقاطعة أو شيخ قبيلة أو غير ذلك. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله فيما تحت يده، وأن يرفق بهم وينظر في حوائجهم ويرحم فقيرهم وينصف مظلومهم إلى غير ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذا وعيد عظيم. فالواجب على كل مسؤول، سواء مدير مصلحة أو مدير شركة أو أمير مقاطعة أو أمير بلد أو شيخ قبيلة أو السلطان وما أشبه ذلك، كل واحد عليه يتقي الله فيما ولي، وأن ينصح لله ولعباده، وأن يرفق بالرعية، وأن لا يشق عليهم. هذا هو الواجب على الجميع، رجاء ما عند الله وحذر عقوبته. وتقدم قول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمري شيء من أمر أمتي شيئا فلم يحطهم من ولي من أمتي شيئا فلم يحطهم بنصحه لم يدخل معهم الجنة. في اللفظ الآخر: ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرأيته إلا لم يدخل معهم الجنة. فالواجب الحذر، واجب الحذر من ظلم الرعية والتساهل في حقها. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الفطمة، إن شر الرعاء الفطمة، يعني الذي يحترم الرعية ولا يبالي. واللفظ الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من ولى من أمر أمتي شيئا فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم استجب الله عن حاجتهم وفقرهم والقيام. فينبغي المؤمن الحذر، وأن يعتني بالرعية ويعتني من تحت يده بكل ما يستطيع من الرفق وقضاء الحوائج وإنصاف المظلوم ورد الظالم وغير هذا من وجوه الخير. رزق الله جميع التوفيق والهداية. النصيحة لواعة الأمور بدعوة لهم، يكون يدعو لهم في السر والغيب، يدعو لهم بالهداية والتوفيق، وإذا كان له وجاهة بالمكاتبة والنصيحة. وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. هذه الآية الكريمة مع الحديث كلها تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، لأن بذلك تستقيم الرعية ويستقيم أمر الناس وينصف الظالم من المظلوم وتؤدى الحقوق. أما مع الاختلاف مع ولاة الأمور فإنها تفسد الأحوال ويختل المجتمع ويسوده الفوضى. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة أولي الأمر وهم الأمراء والملوك، وهكذا من كان له أمر كشيخ القبيلة في قبيلته، مدير المدرسة، مدير الشركة، كلنا في جهته في المعروف. جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقيد هذا الأمر بالمعروف، الآية مطلقة وجاءت السنة مقيدة بالمعروف. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق مثل الخالق، كما في حديث عمر يقول صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فلقي الله ولا حجة له، ومن مات ولم يتم له بيعة مات ميتة جاهلية، يعني ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالواجب على الرعية السمع والطاعة في المعروف، والحذر من الإخلال بالأمن، لأن ذلك يسبب شرا عظيما على المجتمع. وكذلك لابد من مراعاة الاستطاعة، كانوا إذا بايعوا النبي يقول: فيما استطعتم، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فعليهم أن يطيعوا ولاة الأمور فيما استطاعوا، وفي طاعة الله لا في المعصية شرطان: الشرط الأول أن يكون ذلك في المعروف، والشرط الثاني يكون ذلك حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم. وفق الله الجميع. نعم. ما ينبغي، لا ينبغي الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، ينبغي الدعاء لهم بالتوفيق والهداية. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم. قوله ينتضل أي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب، والجشر بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها رقيقا، أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يرقق الأول. وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل يشبه بعضها بعضا. فهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها قبلها وبعدها كلها تدل على وجوب السمع والطاعة، والله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. ويقول: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره وفي عسره يسره. وخطبهم عليه الصلاة ذات يوم فقال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونهم، وينذرهم شر ما يعلمونهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فمن أحب يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدرك منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس كما يحب أن يعامل، ينصح ويرفق ويتكلم كلاما طيب، ويتباعد عن الغلظة والشدة وسوء الكلام. ثم ذكر ما يجب للسلطان: وأن من أعطى السلطان صفقة يمينه فليطعه ما استطاع. هذا الواجب على الرعية السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمر بمعصية الله كما في الروايات الأخرى. فأما إذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، السمع والطاعة في المعروف. وبالسمع والطاعة يجمع الله الكلمة ويسود الأمن وينصف المظلوم ويردع الظالم وتسير الأمور على خير الأمور على خير وجه. أما مع العصيان والمخالفة والاختلاف فإن الأمن يختل والفتن تكثر ويكثر الظلم والطغيان ويقل الأمن ولا ينصف المظلوم ولا يردع الظالم. فالواجب على جميع المسلمين التعاون البر والتقوى والتواصي بالحق والسمع والطاعة ولا تأمرهم في المعروف مع النصيحة والدعاء لهم بظهر الغيب. وفق الله الجميع. إذا كان ما بينك وبين شرط، أما إن كانك سمحت له بالدش فعليك إثم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: